بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إذن نبدأ إن شاء الله تعالى في درس الأخضر. كنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل للصلاة نور عظيم تشرق به قلوب المصلين ولا يناله إلا الخاشعون. فإذا أتيت إلى الصلاة ففرغ قلبك من الدنيا وما فيها واشتغل بمراقبة مولاك الذي تصلي لوجهه. واعتقد أن الصلاة خشوع وتواضع لله سبحانه بالقيام والركوع والسجود، وإجلال وتعظيم له بالتكبير والتسبيح والذكر. فحافظ على صلاتك فإنها أعظم العبادات، ولا تترك الشيطان يلعب بقلبك ويشغلك عن صلاتك حتى يقمص قلبك ويحرمك من لذة أنوار الصلاة. فعليك بدوام الخشوع فيها، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر بسبب الخشوع فيها. فاستعن بالله إنه خير مستعان. فصل للصلاة المفروضة: سبعة أحوال مرتبة تؤدى عليها، أربعة منها على الوجوب وثلاثة على الاستحباب. أولها القيام بغير استناد، ثم القيام باستناد، ثم الجلوس بغير استناد، ثم الجلوس باستناد. فالترتيب بين هذه الأربعة على الوجوب. وإذا قدر على حالة منها وصلى بحالة دونها بطلت صلاته. والثلاثة التي على الاستحباب هي أن يصلي العاجز عن هذه الثلاثة المذكورة على جنبه الأيمن، ثم على الأيسر، ثم على ظهره. فإن خالف في الثلاثة لم تبطل صلاته. والاستناد الذي تبطل به صلاة القادر على تركه هو الذي يسقط بسقوطه، وإذا كان لا يسقط بسقوطه فهو مكروه. وأما النافلة فيجوز للقادر على القيام أن يصليها جالسا، وله نصف أجر القائم، ويجوز أن يدخلها جالسا ويقوم بعد ذلك، أو يدخلها قائما ويجلس بعد ذلك، إلا أن يدخلها بنية القيام فيها فيمتنع جلوسه بعد ذلك. إذن هذا الفصل الأول يتحدث فيه المصنف رحمه الله تعالى عن أهمية الخشوع والحضور في الصلاة، لأن ثمرة الصلاة وأجر الصلاة ونتيجة الصلاة هي متعلقة بالخشوع والحضور فيها. فإذا خلت الصلاة من الخشوع والحضور كانت شكلا فقط. هذا الشكل يبرئ الذمة، ولكنه لا يعطي نتيجة وثمرة الصلاة. ولذلك المصنف عقد هذا الفصل، ولا أعرف كتابا من كتب الفقه على الأقل في المذهب عندنا خصص فصلا لهذا. عادة الفقهاء يعتنون بما تصح به الصلاة، وما يجب في الصلاة، وما يسن، وما يستحب، وما يكره، وما يبطل الصلاة، والصلاة التي تبرأ بها الذمة والتي لا تبرأ بها الذمة، الصلاة الصحيحة والصلاة الباطلة. لكن نعقد فصلا لهذا، هذا لا أعرفه في الكتب التي تدرس في الفقه، خاصة في المذهب المالكي. الفرق بين الخشوع والحضور. نعم، إن شاء الله تعالى. للصلاة نور عظيم تشرق به قلوب المصلين. الصلاة لها نور، نور عظيم. هذا النور يجعله الله سبحانه وتعالى في قلوب المصلين. وبهذا النور ينجذب الإنسان إلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. يعني من حصل له هذا النور العظيم يجد نفسه منجذبا إلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. هذا هو المقصد الأساس، لأنه الهدف الأساس هو أن يمتثل الإنسان الأوامر ويجتنب النواهي. فالصلاة لها نور عظيم تشرق به قلوب المصلي، معناها تضيء وتستنير به قلوب المصلين. لكن هذا النور لا يجده كل مصلي، إنما يجده الخاشعون. ولذلك قال المصلي رحمه الله تعالى: ولا يناله إلا الخاشعون. لا يناله اللي هو نور الصلاة، لا يحوزه ولا يحصله إلا الخاشعون، الخاشعون من المصلين. وليس كل مصلي يحصل على هذا النور. والخاشعون جمع خاشع، والخاشع هو المتواضع لله سبحانه وتعالى، المنكسر قلبه. وقد امتدح الله سبحانه وتعالى الخاشعين، فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني خاضعون ومنكسرون ومتواضعون وخائفون. يقول ابن رشد: الخشوع في الصلاة هو التذلل فيها، والاستكانة بالخوف الحاصل في قلب المصلي باستشعاره الوقوف بين يدي خالقه عز وجل في صلاته ومناجاته إياه فيها. فمن قدر الله حق قدره ولم يفارق الخوف قلبه وخشع في صلاته وأقبل عليها ولم يشغل سره بسواها وسكنت جوارحه فيها ولم يعبث بيد ولا التفت إلى شيء من الأشياء بعينه، توجهت المدحة من الله سبحانه وتعالى إليه بقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن هذا النور هو منوط بالخشوع، يعني الخضوع والتذلل والانكسار لله سبحانه وتعالى. فإذا أتيت إلى الصلاة، معناها من أجل أن تحصل أو تحصل الخشوع في الصلاة، ذكر لك المصلي رحمه الله تعالى ما يجب عليك أن تفعله، فقال: فإذا أتيت، يعني حضرت وأردت الصلاة، فإذا أتيت إلى الصلاة ففرغ قلبك من الدنيا وما فيها، فرغ قلبك من الدنيا وما فيها. هذا أول شيء في طريقك إلى تحصيل الخشوع، هو أن تفرغ قلبك من الدنيا وما فيها. وهذا هو أصعب شيء على الإنسان، هو أن يفرغ قلبه من الدنيا وما فيها. طبعا هو القلب ليس يعني آلة ميكانيكية تستطيع أن تجعله هنا ثم تجعله هنا ثم تجعله هنا، لا، هذا التفريغ لا بد له من وقت ولا بد له من جهد، لا بد له من مجاهد، لا بد له من وقت أيضا. يعني أنت ما يمكن تقول مثلا تبقى في أمور الدنيا تشغل تفكيرك واهتمامك وكل شيء وفجأة تدخل الصلاة تقول: أريد أن أفرغ قلبي من الدنيا. هذا لا يمكن، وهذا للأسف هو الحاصل لنا. يعني لازم يكون الواحد هذا الشيء يعني جاهد نفسه فيه ويحاول أن تكون الدنيا أن يكون قلبه غير متعلق بهذه الدنيا، يكون متعلق بالآخرة، هنا يستطيع أن يفرغ قلبه، لأنه انشغال بهذه الأمور الدنيوية هذا الشيء لا بد منه، لكنه انشغال يعني بالجارحة وليس بالتعلق، وهذا هو الأهم. كيف يكون الإنسان يمارس حياته العادية ويمارس الأمور الدنيوية ولكن هو غير متعلق بها، قلبه متعلق بأمر آخر، هذا هو المقصود. ليس المقصود أنك تترك الدنيا وتترك العمل وتترك السعي، لا، هذا ليس هو المطلوب. المطلوب أنك تسعى وتعمل وتبذل جهدك، ولكن لا يكون هذا الأمر، لا يكون هذا متعلق يعني قلبك به، يكون قلبك متعلق بأمر آخر وهو الآخرة وما عند الله سبحانه وتعالى. يعني هذا هو الهدف وهذا هو المطلوب. ففرغ قلبك من الدنيا وما فيها. فالإنسان إذا فرغ قلبه من الدنيا وما يتعلق بها يسهل عليه الإقبال على الله سبحانه وتعالى، يسهل عليه الحضور والخشوع والتذلل. ففرغ قلبك من الدنيا وما فيها واشتغل بمراقبة مولاك الذي تصلي لوجهه، معناها اشتغل بمراقبة مولاك الذي تصلي لوجهه. المراقبة هي الحضور، مقصود بالحضور هنا مراقبة الله سبحانه وتعالى، معناها يكون قلبك حاضرا في الصلاة، أن يكون أن تكون حاضرا في الصلاة ومستحضرا لعظمة الله سبحانه وتعالى الذي تصلي لوجهه، ما يكون بين في بالك إلا هذا، لا يكون في بالك في هذا الوقت إلا هذا. واشتغل بمراقبة مولاك الذي تصلي لوجهه. فبتفريض القلب من الدنيا وبالحضور في الصلاة من خلال مراقبتك لله سبحانه وتعالى الذي تصلي لوجهه يحصل لك الخشوع. وأعتقد أن الصلاة خشوع وتواضع لله سبحانه بالقيام والركوع والسجود، أنها زيادة على ما ذكر. ينبغي أيضا أن تعتقد، معناها أن تضمر في قلبك أن الصلاة خشوع، معناها خضوع وتواضع لله سبحانه وتعالى وتذلل له بقيامها وركوعها وسجودها. يكون قيامك في الصلاة تعتقد أنك بقيامك في الصلاة أنت تخضع لله سبحانه وتعالى وتتذلل له وتتواضع له سبحانه وتعالى ليرضى عنك ويقبل منك. وتواضع الله سبحانه بالقيام والركوع والسجود وإجلال، وتعتقد كذلك أن الصلاة إجلال وتعظيم لله سبحانه وتعالى بتكبيرها وتسبيحها وذكرها، ما فيها من التكبير، ما فيها من التسبيح، ما فيها من الذكر، هذا كله إجلال لله سبحانه وتعالى وتعظيم لله سبحانه وتعالى. فحافظ على صلاتك فإنها أعظم العبادات. هنا يأمرك المصنف رحمه الله تعالى وينبهك إلى على ضرورة أن تحافظ على الصلاة، لأن الصلاة كما قال عمر رضي الله عنه من حفظها وحافظ عليها قد حفظ دينه. والصلاة هي أول ما ينظر من أعمال العبد، فإن صلحت نظر في بقية عمله، وإن كانت غير صالحة لم ينظر في بقية عمله. ولذلك المصنف يقول فحافظ على صلاتك فإنها أعظم العبادات، أعظم العبادات. ولذلك هي فرضت في السماء، العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء، النبي صلى الله عليه وسلم يعني عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلاة وعلى أمته هناك في السماء، إنما باقي العبادات فرضت صلى الله عليه وسلم في الأرض، فإنها من أعظم العبادات. ولا تترك الشيطان يلعب بقلبك، هذا أيضا مما ينبغي الحذر منه، لأن الشيطان هو عدو الإنسان الأول والأخير، فلا تتركه يلعب بقلبك، معناها يمنعك من كل ما لك، يمنعك من أن تفرغ قلبك من الدنيا، يمنعك من الحضور في الصلاة، من استحضار وقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى، فلا تتركه يلعب بقلبك. الشيطان فقط ينتهي عندما تكبر، يأتيك بكل الدنيا، كل الأشياء، حتى الأشياء التي كانت لا تخطر بباله، والأشياء التي كنت ناسيا عنها يذكرك بها. لا تتركه يلعب بقلبك ويشغلك عن صلاتك حتى يطمس قلبك. طمس القلب معناها ذهاب نوره، معناها لا يزال الشيطان يلعب بقلب الإنسان حتى يطمس قلبه، معناها يذهب منه هذا النور الذي كان سيحصل عليه بخشوعه وحضوره في الصلاة. وإذا ذهب هذا النور لم يستفد الإنسان من صلاته. ويحرمك من لذة أنوار الصلاة، ويحرمك من لذة أنوار الصلاة، لا تترك كذلك، تتركه يحرمك من لذة أنوار الصلاة. فعليك بدوام الخشوع فيها، عليك بدوام الخشوع فيها، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر بسبب الخشوع. أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا ليس كل صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إنما هي الصلاة التي يخشع فيها المصلي، هذا هو الذي تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فهذا دليل على أنه لم يكن يخشع في صلاته. ولذلك المصنف قال فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر بسبب الخشوع فيها. فاستعن بالله إنه خير مستعان، فاستعن بالله إنه خير مستعان. استعن أي يطلب العون من الله سبحانه وتعالى، هو الذي له القدرة على أن يعينك وأن يرزقك الخشوع. فاستعن بالله فإنه خير مستعان. إذن لا بد من أن تبذل أنت الأسباب السابقة وغيرها، وتستعين بالله سبحانه وتعالى، تطلب منه العون. ولا يكفي فقط أن تطلب العون وأنت لا تبذل شيئا، فيجب أن تبذل أسباب الخشوع وأسباب الحضور، وأن تطلب العون من الله سبحانه وتعالى. إنه خير مستعان، أنا خير من يستعان به، خير من يطلب منه العون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا الخشوع في الصلاة، وأن يجعل صلاتنا تنهانا عن الفحشاء والمنكر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل للصلاة المفروضة سبعة أحوال مرتبة تؤدى عليها. هذا الفصل عقده المصنف ليبين أن الأحوال معناها الهيئات أو الصفات التي تؤدى عليها الصلاة هي تنقسم إلى، المصنف قال أربعة لكنها هي خمسة، خمسة أحوال، يعني خمسة أحوال تؤدى عليها، التي تؤدى عليها أربعة. أنها الصفة أو الهيئة التي يؤدي الإنسان عليها الصلاة ثلاث، يعني تنقسم إلى خمسة أحوال أو خمسة هيئات. هذه الأحوال منها ما يكون الترتيب فيه واجب، بمعنى أنه إذا تجاوز هيئة وهو قادر عليها إلى هيئة دونها بطلت صلاته. ومنها ما يستحب فيه الترتيب، بمعنى أنه إذا تجاوز هيئة وهو قادر عليها إلى هيئة أخرى لا تبطل صلاته. مصنف قال: للصلاة المفروضة سبعة أحوال مرتبة، هي سبعة أحوال لكن هو قال أن أربعة منها على الوجوب وثلاثة على الاستحباب. يعني هو قسم إلى قسمين: أربعة الترتيب بينها على الوجوب، وثلاثة الترتيب بينها على الاستحباب. لكن في أثناء الكلام سيتضح أن هذا غير دقيق. هناك بعض الحالات اللي هو ذكر أن الترتيب فيها على الوجوب ليس على الوجوب، هناك حالة من الحالات التي يجب فيها الترتيب أيضا لم يذكرها المصنف. أولها القيام، هنا بدأ بذكر الأحوال والهيئات التي يجب الترتيب بينها، وقلنا أنه معنى وجوب الترتيب أن الإنسان لا ينتقل عن حالة وهو قادر عليها إلى حالة دونها، فإن انتقل مع قدرته عليها بطلت صلاته. هذه الحالات الأربع هي القيام بغير استناد، ثم القيام باستناد، ثم الجلوس بغير استناد، ثم الجلوس باستناد. الإنسان إذا كان قادرا على القيام من غير استناد يجب عليه أن يصلي وهو قائم. هذا طبعا الكلام بالنسبة للصلاة الفريضة، لذلك المصنف قال للصلاة المفروضة، لأن النافلة سيأتي أنه لا يجب فيها القيام أصلا. إذا كان قادرا على أن يصلي قائما وجب عليه أن يفعل ذلك من غير استناد، أن يصلي قائما من غير استناد. فإن عجز عن ذلك انتقل إلى الرتبة الثانية، وهي أن يصلي قائما مستندا، قائما مستندا. عندما نقول هنا يعني عجز، معناها إما أنه هو لا قدرة له على القيام أصلا، وإما أن القيام يسبب له مشقة فادحة، معناها قد يسقط، قد يغمى عليه، فهذا في حكم العاجز، فهذا في حكم العاجز. فإذا عجز عن القيام بغير استناد انتقل إلى القيام مستندا. إذا كان يستطيع أن يصلي قائم لكن مستند فينتقل إلى هذه الرتبة. ثم الجلوس بغير استناد، ثم إن عجز عن القيام مستندا انتقل إلى الرتبة الثالثة، وهي أن يصلي جالس لكن غير مستند، معناها غير مستند على كرسي ولا على أي شيء آخر. صلي جالس، جالس مستقل. إيه نعم، سيأتينا ما هو الاستناد. الاستناد طبعا هنا المقصود به، الاستناد هنا المقصود به الاستناد اللي صاحبه يكون مستند، استناد شبه كلي، بمعنى أنك إذا أزحت عنه ما كان يستند عليه لسقط. أما الاستناد الخفيف اللي لو أزلت عنه ما كان مستندا عليه بقي على حاله، فهذا لا يؤثر على صحة الصلاة، فهو ليس استنادا بهذا المعنى. الكلام شيخ عنه يجلس على شيء. إيه. كرسي لكن ما يستنده هذا هو. أي نعم، لا طبعا. إذا لم يستند فهو ليس مستندا. وجلوسه على الكرسي. لا، هو الأصل أنه كما سيأتينا أنه يجلس متربعا. أي نعم، يجلس متربعا. بالنسبة للجلوس اللي هو عوض عن القيام، وأما الجلوس الثاني الطبيعي فيجلس كجلسة الصلاة العادية، لكن الجلوس اللي هو عوض عن القيام يكون متربعا فيه، وبقية الجلسات الأخرى يجلسها كجلوس الصلاة العادي. طيب هذا في ترتيب بين الجلوس متربعا وبين الجلوس على الكرسي؟ لا، الكرسي ما في كرسي. الكرسي هذا أمر آخر ممكن نتحدث عليه في نهاية الفصل. إذن عندنا المرتبة الأولى القيام مستند مستقل، ثم إن عجز انتقل إلى القيام مستندا، ثم إن عجز انتقل إلى الجلوس مستقلا، ثم إن عجز انتقل إلى الجلوس مستندا. هذه المراتب الأربعة التي ذكر المصنف أن الترتيب بينها واجب، ولكن المعتمد أن الرتبة الثانية والثالثة الترتيب بينهما مستحب وليس واجبا. ما هي الرتبة الثانية؟ قائم مستند. الرتبة الثالثة شنو؟ جالس غير مستند. الترتيب بينهما مستحب وليس واجبا، بمعنى أنه لو انتقل من القيام مستندا وهو قادر على ذلك وصلى جالسا مستقلا صلاته صحيحة. واضح؟ هذه الملاحظة الأولى. ملاحظة ثانية أنه لم يتكلم بشكل واضح عن مرتبة أخرى اللي هي مراتب الاضطجاع، ما بعد القيام، بعد الجلوس مستندا إذا عجز يضطجع. لكن حالات الاضطجاع هي الترتيب بينهم مستحب، لكن الترتيب بين الاضطجاع والجلوس مستندا واجب. لو اضطجع وهو قادر على الجلوس مستندا بطلت صلاته. إذن المحصلة من المراتب التي يجب الترتيب بينها أربعة، لكنها ليست كما ذكر المصنف. المصنف ذكر واحدة ليست من ضمن هذه الأربع، وأهمل واحدة هي من ضمن الأربع. واحد كان في ألم وراح يزيد الألم إذا كان قائم. أي نعم، هذا إذا كان يشتد عليه هذا أيضا مدعاة للجلوس. نعم. وإن كان قادم. أي نعم، وإن كان قادم. إن هذا داخل بالمشقة، الألم من المشقة. نعم. إذا كان يزداد ألمه، يزداد مرضه، كل هذا داخل في المشقة التي ينتقل بموجبها من رتبة أعلى إلى رتبة أدنى. فالترتيب بين هذه الأربعة على الوجوب، إذا قدر على حالة منها وصلى بحالة دونها بطلت صلاته. طبعا ذكرنا أن مسألة الترتيب بين القيام مستندا والجلوس مستقلا ليست واجبة على المعتمد. والثلاثة التي على استحباب هي أن يصلي العاجز عن هذه الثلاث المذكورة على جنبه الأيمن. هو هنا ذكر الترتيب بين حالات الاضطجاع، لكن ما نبه على أساس الترتيب بين الاضطجاع والجلوس مستندا وهذه واجبة. أما حالات الاضطجاع فهي على الاستحباب، أولها وأولاها هو أن يصلي العاجز عن الجلوس مستندا يصلي على جنبه الأيمن، يصلي العاجز عن هذه الثلاث المذكورات على جنبه الأيمن، جنبه الأيمن ويكون مستقبل القبلة، ثم على جنبه الأيسر ويكون مستقبل القبلة، ثم على ظهره، ثم على ظهره ويكون رجلاه للقبلة، ثم على بطنه، وهي المرحلة الأخيرة، على بطنه ويكون رأسه للقبلة. لكن هذه الحالات بالضجاع كلها الترتيب بينها مستحب. فإن خالف في الثلاثة لم تبطل صلاته. ثلاثة اللي هي ثلاث حالات بالضجاع. أخوان شيخ قلت لم يذكر المصنف الترتيب بين الجلوس باستناد ولا غير استناد مع الرجاء؟ الجلوس بغير استناد مع الضجاع. الجلوس بغير استناد هو الحالة الأخيرة من الحالات الأربعة الأولى. والاستناد الذي تبطل به صلاة القادر على تركه والذي يسقط بسقوطه، هذا هو اللي أراد المصنف أن ينبه على هذا الأمر. الاستناد الذي إذا فعله المصلي وهو قادر على تركه تبطل صلاته، والاستناد الذي إذا استناد القوي معناها الاعتماد الحقيقي الذي إذا وزير عنه ما استند عليه سقط، يعني هو قادر على القيام مستقلا فاستند استنادا قويا بحيث لو أزيل ما استند إليه لسقط بطلت صلاته، لأنه انتقل إلى مرحلة الاستناد من غير عجز عن مرحلة القيام. وكذلك نفس الشيء في الجلوس. أما الاستناد الخفيف فهو مكروه، مكروه ولا يبطل الصلاة. بعض الأحيان يقول الحاطين وراء المصلين الصف الأول كنت واقف ركعت لا إجريك مزدين فيك أنا كنت عليك. لا استناد الخفيف لا يضر، لا يضر، لا لا لا لا يضر، وينبغي الإنسان أن يحترز منه، وما لا قدرته على الاحتراز منه لا شيء فيه. ليس فقط وراء الظهر، حتى لو كان مثلاً عكاز، إذا استند إلى عكاز وليس وراء ظهره شيء، يعتبر مستند. أي نعم، إذا كان هذا يعني اعتماد. نعم. وإن كان لا يسقط بسقوطه فهو مكروه. وأما النافلة فيجوز للقادر على القيام أن يصليها جالسا، هذا الكلام كله بالنسبة للفريضة. أما النافلة فيمكن للقادر على القيام أن يصليها جالسا من غير عذر، لا حرج عليه في ذلك، ولكن ذلك ينقص من أجره وله نصف أجر القائم عند القدرة. أي نعم عند القدرة. ويجوز أن يدخلها جالسا ويقوم بعد ذلك، ما في إشكال، ممكن يدخلها جالس ثم يكملها وهو قائم، أو العكس يدخلها وهو قائم ثم يجلس بعد ذلك يصلي ركعة مثلا ثم يكمل الركعة الثانية جالسا، لا حرج في ذلك، إلا أن يدخلها بنية القيام فيها فيمتنع جلوسه بعد ذلك، إلا إذا كان هو ألزم نفسه بالقيام في النافلة، معناها دخل على نية صلاتها من قيام، فهنا يكون قد ألزم نفسه فيجب عليه أن يفي بما ألزم به نفسه. إذا كان هو عزم على أن يكمل صلاة نافلته قائما يجب عليه أن يكملها وهو قائم، أن يكملها من قيام. طبعا ما لم يعني يعجز، فإذا عجز لا حرج. مقابل الشيخ أطلق النية، يعني هذا يجلس إذا أراد. إيه نعم، إذا لم يدخل على نية إتمامها من قيام هو ما سبق، إن شاء أتمها قائما إن شاء صلى بعضها قائم وبعضها جالس لا حرج عليه في ذلك. نعم. العزم هو ما يعقد عليه قلبه، يعني بعضهم قال لازم أن يتلفظ بذلك، ولكن المصنف هنا لم يختر هذا القول، إنما مشى على أنه يعقد العزم، دخل على أن يكمل صلاته وهو قائم، أنا نوى أن يصليها من قيام. نعم. صلاة النافلة مزدوجة عنه؟ لا. يصير ربع؟ ها؟ السيد رضع ولا ما في منه؟ نعم؟ المضجع نصف الجالس ولا ما في منه؟ لا المضجع لا، المضجع لا يصليها مضجع إلا إذا كان عاجزا، لا يصليها مضجع إلا إذا كان، لا يصليها مضجع إلا إذا كان عاجزا. طبعا هو العجز هنا أي فرض من فرائض الصلاة عجز عنه المصلي يسقط عنه، ولكن هذا العجز لا يتعدى، بمعنى أنك إذا عجزت عن فرض لا يتعدى ذلك إلى فرض آخر فيسقط عنك. يعني مثلا بعض الأشخاص مثلا لا يستطيع القيام، لا يستطيع القيام، عنده مشكلة في الظهر مثلا لا يستطيع القيام، لكن يستطيع السجود فلا يسقط عنه السجود، فلا يجلس على الكرسي ثم يومئ إلى الركوع والسجود بسبب أنه قد يكون عجز فقط عن القيام، فما عجز عنه المصلي سقط عنه، ولكن العجز لا يتعدى إلى غيره، ما لم يعجز عنه يجب عليه أن يأتي به ولا يسقط عنه بسبب عجزه عن غيره. الميسور لا يسقط عنه. فإذا كان هو حتى لو كان يستطيع أن يأتي بالركعة الأولى من قيام ولكن يصعب عليه النهوض بعد ذلك، فيجب عليه أن يحرم قائما ويأتي بالركعة الأولى من قيام، ثم إذا وصل إلى مرحلة السجود وكان عنده عجز عن النهوض أتم صلاته من جلوس، معناها يقتصر على ما عجز عنه فقط. وأعتقد مسألة الكراسي هذه مسألة الناس تتوسع فيها، وقد يكون التوسع فيها عن غير علم، قد يكون التوسع فيها عن غير يعني علم، وهذا يحتاج إلى من ينبه عليه خاصة من أئمة المساجد. أنه إذا كان هو يستطيع أن يجلس، مشكلته في القيام، ولكن يجلس مع المشكلة ما يحتاج إلى كرسي يستند عليه فيترك الكرسي لا يستند عليه. أنا أقصد بين الكرسي وبين التربع على الأرض، هذا اللي أقصد. لا قصدي أول شيء هو هذا يترك يترك الكرسي. ماشي. إذا كان هو بحاجة إلى الكرسي. أيوة. يقال له إذا وصلت إلى السجود فسجد. يعني لا توم إلى السجود ما دام عندك قدرة أنك تسجد فسجد. إذا أي نعم. ثم تجلس ثم تكمل جلوسك على الكرسي. طيب واللي قادر على التربع على الأرض هل يجلس على الكرسي؟ هذا هو الكلام، إذا كان هو ليس بحاجة الكرسي لا يجلس على الكرسي. أيوة. إذا كان هو يحتاج فقط الجلوس ولكن ما يحتاج إلى استناد ما في داعي الكرسي. إذا مو محتاج للكرسي ممنوع من الكرسي. لا يصلي على الكرسي. ممنوع. بس هذا مثلا التربع هو مثلا